نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالحديث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن فقرة من حديث احفظ الله يحفظك في غير رواية الترمذي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان يقضي حياته بين نعمة وبين ابتلاء وشدة ومصيبة، فهكذا تدور الحياة ودائما يكون الأمر هكذا. الإنسان الذي يريد أن يكون الله سبحانه وتعالى معه في شدته، ولا بد له من شدة بل ومن شدائد عظام، فعليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى حال الرخاء، أن يعبد الله سبحانه وتعالى حال رخائه. فإن هو فعل ذلك الله سبحانه وتعالى نجاه من الكروب والشدائد. التعرف على الله يكون بالإيمان به، أن نؤمن بالله عز وجل. والإنسان الذي يشك في وجود الله أصلا هو كافر، لا يعد من المؤمنين. فالإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، معرفة الله، الإيمان بالله عز وجل، ثم التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصى دخل الجنة. وفي معنى الإحصاء أن الإنسان يعرف هذه الأسماء ويحفظ هذه الأسماء، هذا من المعاني. وأيضا يعرف ما تدل عليه الأسماء، يعرف معناها، وأيضا يعرف الصفات التي تكون في الأسماء بدلالة الضمنية أو الالتزام. فصفة الرحمة مثلا من لوازم اسم الله الرحمن، فالإنسان يؤمن باسم الله الرحمن وبصفة الله الرحمة ويعرف معاني ذلك، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كيف يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ هناك نوعان من الدعاء، هناك دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. فإذا عرف مثلا أن الله سبحانه وتعالى عليم، بصير، سميع، فيعرف أنه لن يغيب عنه، لن يغيب عن الله عز وجل، لأن الله لا يخفى عليه شيء، فيتوقف عن المعاصي. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى رحمن، رحيم، عفو، غفور، هذا يجعله يرجو الله عز وجل عبادة الرجاء. وإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى ذو عقاب أليم وذو عذاب أليم وشديد العقاب ذي الطول، هذا يوجب في قلبه الخوف من الله. وإذا علم أن أفضل شيء يؤتاه أهل الجنة هو رؤية وجه الله الكريم، فيشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى فإنه يثق بالله ويطمئن بالله ويخبت لله ويحب، هذا عبادة لله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كذلك أن يسأل الله بهذه الأسماء: اللهم يا أرحم الراحمين ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن الإنسان الذي يعرف الله عز وجل هو الذي يعرف أسماء الله وصفات الله ويعبد الله عز وجل، يعبد ربه عز وجل. طيب، لابد أن يكون هذه العبادة في كل حياته، في وقت الرخاء ووقت الشدة. الناس ينقسمون، هناك من يعبد الله فقط في وقت الشدة، أما في وقت الرخاء فهو لاهٍ وبعيد عن العبادة ومهمل ومضيع للصلوات، وعندما يأتي الكرب تجده يتضرع إلى الله. وهذا معظم الناس، هذا حال معظم الناس. فلو تخيلنا إنسان، هذا الإنسان ينتظر نتيجة امتحان كبير أو نتيجة كشف طبي عمله وقالوا ربما هناك شك أنه عنده مرض خطير، فتجد الإنسان في هذه الفترة يلجأ إلى الله ويصلي ويتصدق ويصوم ويكون في حال غير الحال العادية. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا حال معظم الناس. وهناك أناس لا يعرفون الله لا في الشدة ولا في الرخاء، ولكن حال هؤلاء، يعني هؤلاء حالهم تعيس، وحالهم أولا هؤلاء قلة من الناس. وهناك قسم أيضا من الناس وهو أيضا قليل، وهو الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حال الرخاء وحال الشدة، فهو يصلي ويلتزم الصلوات ويعبد الله عز وجل. فإذا جاء الكرب والشدة عبد الله أكثر، لكنه يعرف الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينجيه بسبب هذه المعرفة، أنه كان له صوت يسمع بالدعاء وقت الرخاء. فإذا جاء وقت الشدة عندما يدعو له صوت مسموع قبل ذلك فيستجاب له. إن القرآن فيه قصص كثيرة تبين أن من يعرف الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء يعرفه في وقت الشدة. ومن أبرز هذه القصص قصة إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي به في النار ماذا كان قوله؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم ألقي في النار لماذا؟ لأنه آمن بالله، ولأنه كسر الأصنام. لما كان في وقت رخائه كان يعبد الله عز وجل، ولما جاء وقت الشدة أيضا، فماذا حدث؟ نجاه الله سبحانه وتعالى. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام، لما ابتلي هذا الابتلاء الشديد بامرأة العزيز، هو عبد رقيق لا يملك من أمر نفسه شيء، وهذه المرأة ذات منصب وجمال تراوده عن نفسها وتحملت كل المؤونات وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ويوسف غريب في هذه البلاد ورقيق وشاب وعنده شهوة وكل الظروف ضده، ففتنة عظيمة. طيب كيف نجا منها؟ الله سبحانه وتعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لأنه كان من المخلصين، وفي قراءة المخلصين، لأنه كان من المخلصين فلذلك نجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة العظيمة الذي قال يوسف عنها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هو لا يريد أن يقع في هذه الفتنة، ويطلب من الله ويتبرأ من حوله وقوته، ويقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهكذا الأنبياء نجاهم الله سبحانه وتعالى، وهم ومن آمن معهم. وهذا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم ماذا كان؟ فالله سبحانه وتعالى أرسل الطوفان على هؤلاء الكافرين، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا والذين آمنوا معه. وكان ابن نوح من الهالكين، لأنه لم يسبق له عمل خير، إنه عمل غير صالح، فلذلك هلك مع من هلك. وأيضا قصة يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يونس عليه السلام ظل يدعو قومه، لم يؤمنوا به، فخرج من عندهم يريد أن يذهب إلى مكان آخر، ولكنه لم يؤذن له في ذلك، وظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، يعني ظن أن الأمر فيه سعة أنه يستطيع أن يخرج، ولكن ليس له أن يخرج. لكن لما خرج ماذا حدث؟ التقمه الحوت، وظل في الحوت في ظلمات 3، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. يقول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فما الذي نجاه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نجاه، لكن ما السبب؟ فلولا أنه كان من المسبحين، تسبيحه وذكره وعبادته لله عز وجل هي التي كانت سببا. ثم بعد ذلك عندما دخل في بطن الحوت كان له دعاء عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالذي يقول هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى ينجيه من الغم. هذه قصص، وهناك قصص كثيرة في القرآن تدل على ذلك، وأيضا في السنة قصص تدل على أن من ذكر الله ومن عبد الله سبحانه وتعالى في الرخاء أن الله سبحانه وتعالى يكون معه وقت شدته. من ذلك حديث 3 الذين آواهم المبيت إلى غار، وجاءت صخرة وسدت عليهم باب الغار، سدت عليهم الغار يعني ما عادوا يستطيعون الخروج. فقالوا إنهم لن ينجيهم إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسلون له بصالح أعمالهم. كل واحد ينظر في أعماله، إذا رأى عملا صالحا عمله لوجه الله يتوسل به إلى الله عز وجل أن ينجيه من هذا الكرب العظيم، لأنه خلاص هالكون. فأولهم ذكر بره بوالديه، ولا شك أن بر الوالدين عمل عظيم من أعظم أعمال من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. وذكر أن له أبوين شيخين كبيرين، وكان لا يغبق قبلهما أهل ولا مال. كان من عادته أن يأتي باللبن فيبدأ بإطعام والديه أولا قبل الصغار، لأن الصغار لن يستحوا أن يطلبوا، الصغار لن يستحوا أن يطلبوا الطعام، أما الكبار عادة يستحوا. وهو قرر أن هذا هو النظام، الوالدان أولا. أتى يوما تأخر به طلب، كان يعني يرعى، تأخر به طلب العشب، رجع فوجد أن أبويه نائمان. ماذا يفعل؟ هو الآن معه اللبن ويريد أن يسقيهما وهما نائمين، وتعود على ذلك أنه يسقيهما قبل أولاده، والأولاد يتضاغون حوله يريدون اللبن. فماذا يفعل؟ ظل واقفا بجوارهما حتى استيقظا، ثم سقاهما اللبن. تخيل هذا الموقف، بر عظيم بالوالدين. ثم يقول في نهاية دعائه: اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج جزء من الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه بسبب هذا العمل العظيم، بر الوالدين، هذا البر العظيم بالوالدين في حال الكبر وحال المسؤولية. أيضا الثاني دعا ربه بعفته، أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا كثيرا، وكان يراودها عن نفسها فتأبى عليه. فاحتاجت يوما إلى مال، فجاءت تطلبه، تطلب ابن عمها المال، فقال لا، حتى تخلي بينك وبين بيني وبين نفسك. فوافقت لحاجتها إلى المال. فلما هم بها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها خائفا من الله عز وجل، وحال قيامه كانت هي أحب الناس إليه، يعني ما قام كارها لها، يعني كان يحبها، وحال قيامه عنها كانت أحب الناس إليه، لكنه قام خوفا من الله وأعطاها الدنانير وذهبت عفة. فقال: إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج جزء من الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. الرجل الثالث دعا بصالح عمله، الأمانة. كان عنده أجير، انصرف دون أن يأخذ أجره. قيل في ذلك في بعض الروايات أنه حصل مشاحنة، اختلاف على الأجر، انصرف الرجل دون أن يأخذ الأجر. ماذا فعل الرجل؟ أخذ هذا الأجر، أجر الأجير هذا، وثمره له، عمل له استثمار، وكبر مال هذا الأجير. عندما عاد الأجير ليأخذ أجره قال له: انظر، هذا القطيع كبير من الماشية، الغنم كذا، وفيه رقيق عبيد. قالوا: قل هذا مالك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بي، لا أهزأ بك، كل هذا مالك. فأخذه كله، ولم يبق منه شيء. ويقول الرجل: اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. هذا الرجل الأخير لم يكن مطلوبا منه غير في الشرع غير أن يعطي الأجير حقه، يعني لا يستثمر ولا غير ذلك، فقط يعطيه أجره وانتهى الأمر. هذا المال، وقال هذا لهذا الرجل في غيبته واستثمره حتى أصبح هذا المال العظيم وأعطاه كله له، فسبحان الله. فانظر كيف يقول: إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. إذن ما الذي نجاهم من هذا الكرب؟ العمل الصالح، العمل الصالح الذي عملوه حال رخائهم. الإنسان إذا عمل حال الرخاء عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يذكره له ويعامله بالمثل وقت شدته ووقت حاجته. فالإنسان ينبغي أن يكون دائم العبادة، دائم الطاعة، عارفا لربه عز وجل في وقت في كل أوقاته. فإذا كان وقت رخاء كان طائعا لله عابدا له. تأمل في الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتخيل هذا إنسان من أدائه بعد الفروض، يعني الفرائض هذه لا يتكلم فيها، لابد أن يؤدي الفرائض كما ينبغي، ثم بعد الفرائض عمل النوافل وتوسع فيها وأكثر منها حتى وصل إلى درجة أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الله خلاص كان مستجاب الدعوة، ينجيه الله سبحانه وتعالى من المهالك ومن الشدائد. وهذا مثل عظيم وأمثلة عظيمة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي السنة المطهرة عن أقوام لهم أعمال صالحة ونجوا بسببها. وهناك مثل في عكس ذلك، هذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي كان يقتل ويذبح، والذي كان ظالما، والذي بلغ من الكفر هذا المبلغ العظيم، يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فماذا حدث له عندما رأى موسى دخل البحر والله سبحانه وتعالى جعل له طريقا في البحر يبسا؟ فمشى موسى وقومه في البحر، أتى فرعون من بعدهم لم يفكر، رأى يبسا وطريقا فمشى في نفس الطريق. هو سبحان الله، هو لو كان فكر قليلا لقال: ما الذي يجعل البحر ينفلق هكذا ويكون طريق هكذا لموسى؟ هذا لابد أن موسى على حق. هذا بالإضافة إلى أن موسى كان معه الآيات الباهرة التي جعلت السحر الكفار يسجدون لله عز وجل ويعرفون أنه الحق، يعرفون أن موسى جاء بالحق. والله سبحانه وتعالى أمده بتسع آيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع، آيات مبهرات، ثم في النهاية هذا البحر الذي انفلق. لكن سبحان الله، هكذا الضلال وهكذا العماية. الإنسان لما يعمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وجد طريقا في البحر والبحر منفلق، فمشى وراء في نفس طريق موسى ومن معه. فلما كان في منتصف البحر عاد البحر إلى ما كان عليه فغرق موسى وجنوده. طيب لحظات الغرق بقى تصور في القرآن، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه، حتى إذا أدركه قال إيه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني تخيل هذا، هذه الكلمة تقال من من؟ من فرعون. لو تقيلت من أي إنسان آخر وفي وقت آخر، أو حتى من فرعون لكن في وقت آخر قبل هذا، لقبلت منه لأنه أسلم وآمن، يقول أنا آمنت. آمنت صحيح هو عنده كبر أنه يقول آمنت بالله، إنما يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ثم يقول وأنا من المسلمين، يعني هو من المسلمين. لكن لم يقبل منه هذا، لم يقبل منه هذا. لماذا؟ لحاله قبلها، قبل ذلك، لعدم صلاحه، لكفره. ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع وقت الموت ما تنفع التوبة. فانظر هذا بوقت قرب شديد، وقت الموت الذي هو أشد كرب، ما نفعه ما قاله من الإيمان. لماذا؟ لأنه لم يكن له صلاح من قبل، إنما كان كفر. كفر هذا هو الذي طغى عليه، هو الذي أعمى بصيرته، هو الذي جعله لا يقبل منه هذه التوبة. إذن لابد أن نكون في طاعة الله. الأهوال والمصاعب والمصائب والشدائد لابد منها. لو أن الإنسان يسير في حال واحدة، رخاء مثلا طوال حياته، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالشدائد، لها فوائد كثيرة، منها أن الإنسان يتقرب إلى الله. عادة لما يكون في الشدة يتقرب إلى الله ويدعو الله، ويعرف أنه لن ينفع إلا الله عز وجل، فيرفع كفي الضراعة ويبدأ في الدعاء ويصوم ويصلي ويتصدق ويعمل أعمالا صالحة حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمره الذي يريد، حتى يكشف كربه. فلو لم يكن من الشدائد إلا هذه الفائدة لكان خيرا، لكانت الشدائد في حد ذاتها، لو لم يكن لها فائدة إلا أن الإنسان يرجع إلى ربه، لكانت نعمة كبيرة على الإنسان. رب إنسان جاءته ضائقة أو مصيبة أرجعته إلى ربه، هذه المصيبة نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. وأهل الإيمان وأهل الجنة تأتيهم هداياهم من الجنة، أهل الجنة اللي مكتوب لهم الجنة تأتيهم هدايا الجنة. إيش هي هدايا الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، بالمكاره. فهدايا الجنة إيه؟ المكاره، الشيء الذي يكره، قد يكون مرض، قد يكون مصيبة، قد يكون تعب الإنسان، يعني يذهب إلى الصلاة مبكرا، يذهب إلى المسجد والبرد وكذا، وهذه مكاره. الإنسان يحب ينام، يحب ما، لكن هذه مكاره. فهذه هدايا من الجنة، لأن بهذه الهدايا الإنسان يرتفع درجاته في الجنة ويكفر عنه سيئاته حتى يدخل الجنة. والإنسان الذي من أهل النار تأتيه هداياه من النار، ما يقول إيه؟ حفت النار بإيه؟ شهوات، فتراه من شهوة إلى شهوة ومبسوط، من شهوة إلى شهوة ومبسوط، فاهم أنه هو إيه؟ سعيد في الحياة، وهو بائس لأن مآله إلى النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول يقول الكافرين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. خلاص اتمتعت تماما بالدنيا كما تريد، خلاص اليوم تجزون عذاب الهون. أما الإنسان المؤمن الذي ابتلي فإن له دائما الدرجات ويكفر من سيئاته، وكذلك يكون له علاقة بينه وبين ربه. الشدائد كما ذكرنا كثيرة، ولعل أشد هذه الشدائد وقت الموت، والذي لا ينجو منه أحد. لو أن إنسان ظل حياته كلها بدون شدائد فلا شك أنه سيأتي يوم سيموت فيه، لا أحد ينجو من الموت. طب من الذي ينفعك في هذا الوقت؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يكون معك؟ من الذي يخفف عنك سكرات الموت؟ من الذي يوفقك إلى قول لا إله إلا الله؟ من الذي يجعل ملائكة الرحمة هي التي تأخذ روحك؟ ثم بعد ذلك شدائد في القبر وأهوال، ثم بعد ذلك في يوم القيامة، يوم البعث والنشور وهول المقطع، وكل هذه أهوال عظيمة. فإذا كان بينك وبين الله علاقة في هذه الحياة فإن الله ينجيك من هذا كله، لن ينجيك أحد إلا الله. لا أحد عنده قدرة أن ينجيك من أي شيء من هذه الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله سبحانه وتعالى في حياتك، كن مع الله في شبابك، كن مع الله في رقائك، كن مع الله في النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى سيكون معك في الآخرة وفي الدنيا وفي الشدائد وفي المصائب، لأن لك علاقة مع الله. والذي له معرفة بالله لا يبتئس لا يحزن. إننا قد نرى بعض الناس يقول أنا أعرف الملك أو أنا أعرف الرئيس، وتراه يعني منشرح الصدر يظن أنه سينفعه، وهذا إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف بالذي يعرف ملك السماوات والأرض، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يعرفه، الذي بينه وبينه علاقة خاصة، صوت مسموع، الملائكة تسمع دائما يدعو يتضرع هناك، وقت في منتصف الليل، وقت في وقت السحر يستغفر يدعو الله عز وجل، يأتي إلى الصلوات مشغول بالصلوات مشغول بالمساجد. فهذا هو الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين به. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا يباشر قلوبنا. اللهم اجعلنا من الذين يعرفونك في الرخاء فتعرفهم في الشدة. اللهم نجنا من المهالك، اللهم نجنا من الكروب، اللهم فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم إليك المصير وأنت المرجو. فيا رب العالمين عاملنا بإحسانك وجودك وكرمك في كل هذه الشدائد، فليس لنا غيرك يا ربنا، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. فرج عنا وفرج عن المسلمين ما هم فيه، واحقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.